السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشياء سوف نندم إن لم نفعلها. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحياة هي مضمار السباق إلى جنات النعيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. والعاقل هو الذي يستثمر كل لحظة فيما ينفعه في أمر الدنيا والآخرة. فهناك أشياء ينبغي علينا أن نحافظ عليها يوميا وأسبوعيا وشهريا وسنويا، حتى لا نندم في يوم لا ينفع فيه الندم ولا تجدي فيه الحسرة. طيب تعالوا نشوف يوميا إيه الأشياء التي ينبغي أن نحافظ عليها حتى لا نندم. رقم واحد، الصلوات الخمس في المسجد، هذا للرجال، والصلوات الخمس في وقتها حتى لو في البيت، ده بالنسبة للنساء وللمرضى والمعذورين. إذن المحافظة على الصلوات الخمس، إن ما نتركش الصلوات الخمس أبدا، لأن الصلاة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا أول ما نحاسب عليه بين يدي الله يوم القيامة الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يبقى أول حاجة الصلوات الخمس، تاني حاجة قراءة جزء من القرآن، ده على الأقل، وإلا ففي ناس ما شاء الله عندهم همة عالية ممكن يقرأوا في اليوم جزئين وثلاثة وخمسة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة ركعتين قيام ليل نداوم عليهم. واعلم يا محمد، ده سيدنا جبريل عليه السلام بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. الحاجة الثالثة أو الحاجة الرابعة، صلاة الفجر حاضرا، والجلوس في المسجد، ده بالنسبة للرجل، والجلوس في المصلى في البيت بالنسبة للمرأة. يبقى صلاة الفجر والجلوس إلى وقت الشروق، ما بعد الشروق بربع ساعة، تمام، نقول أذكار الصباح ونقرأ ورد القرآن ثم نصلي صلاة الضحى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. الحاجة الأخيرة اللي عايزين نحافظ عليها كل يوم، نشر بوستات وفيديوهات دعوية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. مش هنخسر حاجة، نشير بعض الفيديوهات للشيوخ اللي احنا نثق في علمهم ودينهم، مش اي واحد بينشر احاديث ضعيفة وموضوع ننشر له ونشير له، مش اي واحد ينشر عقائد فاسدة ننشر له ونشير، لا، يكون عارفين شيخ من المشايخ عقيدته صحيحة وفي نفس الوقت لا يروي الا الاحاديث الصحيحة بفضل الله سبحانه وتعالى. فده مهم جدا نشيره، وبفضل الله سبحانه وتعالى كلما انتفع الناس بعلم هذا الرجل يكون في ميزان حسناتنا في حياتنا بل وبعد موتنا. يبقى ده يوميا. طب واسبوعيا؟ لابد ان احنا نحافظ على صلاة الجمعة، الكلام ده للرجال. المرأة ليس عليها جمعة ولا جماعات، لكن لو حبت تروح تصلي الجمعة والجماعات في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فهي لو عايزة تصلي الجمعة تصليها، مش عايزة تصلي في البيت لكن تصلي ظهر في البيت، واضح كده؟ يبقى نحافظ على صلاة الجمعة. والحاجة التانية أن نحافظ على صلة الرحم، زيارة أسبوعية، المرة دي تزور عمتك، المرة الجاية تزور خالتك، المرة اللي بعدها تزور عمك، تزور وهكذا، نزور الأسرة ونتواصل فيما بيننا بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى صلة الرحم زيارة كل أسبوع. والحاجة التالتة بالنسبة الأسبوعية، أن احنا نحافظ على صيام الاثنين والخميس، فاليومين دولت بتترفع فيهم الأعمال إلى الله وتفتح فيهما أبواب الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا يوميا وقلنا اسبوعيا، طب تعالوا نقول شهريا. شهريا عايزين شهريا اللي ربنا مقدره وحتى اللي ربنا مش مقدره، لان يعني سبق درهم 100,000 درهم. افترض انا معيش فلوس وفقير و طلع ولو جنيه، مش هيأثر على الميزانية بتاعت الجنيه، تصدق ولو بجنيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان هناك رجل عنده عرض كبير من المال، عنده ملايين، فتصدق 100,000، ورجل لا يملك إلا درهمين فتصدق بدرهم كأنه تصدق بنص ثروته، فسبق درهم 100,000 درهم. واضح كده؟ يبقى نتصدق على بعض الأسر الفقيرة على شكل مرتب شهري بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية ان احنا نحافظ على صيام الأيام البيض اللي هي 13 و14 و15، ولو كان أختنا الفاضلة عندها العذر الشهري فيش مشكلة تصوم أي 3 أيام في أي وقت من الشهر ويتحسب لها بثواب الأيام البيض. ولو كان الرجل مسافرا أو مريضا برضو يقدر يصومهم في أي أيام تانية بفضل الله سبحانه وتعالى. والحاجة اللي بعد كده التالتة بالنسبة لشهريا، كفالة طالب علم. يعني ممكن نشوف طالب علم نجيب ونكفله ولو بمبلغ يسير جدا، بحيث ان هو يفرغ حياته كلها للدعوة الى الله سبحانه، يعني يتعلم ويعلم ويكون ذلك في ميزان حسناتنا بفضل الله. واخر حاجة كفالة يتيم، ندفع مبلغ شهري ولو بسيط لكفالة الايتام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين بفضل الله، وقرن ما بين السبابة والوسطى، تبقى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لو كفلت يتيما، لكن تروح لجمعية كفالة يتامى تكون موثوقة، والأفضل الأفضل من كل الجمعيات يبقى منك لليتيم مباشرة وتديله هو مباشرة، أفضل من 100,000 جمعية بفضل الله سبحانه وتعالى. أما سنويا، ودي آخر حاجة، فإن استطعنا لو عندنا قدرة مادية، إن استطعنا أن نذهب إلى العمرة مرة كل سنة بدل المصايف وبدل الكلام ده كله، لو قدرنا نروح عمرة يبقى أفضل. ما عندناش إمكانيات نروح عمرة، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحاجة الأخيرة إن إحنا نعمل لنفسنا سنويا كشف حساب لهذا العام وماذا قدمنا فيه لدين الله سبحانه وتعالى. الواحد يقعد مع نفسه كده، وكل واحدة تقعد مع نفسها، أنا عملت إيه طوال السنة؟ صمت كم مرة؟ تصدقت كم مرة؟ دعيت إلى الله كم مرة؟ دليت الناس على الخير كم مرة؟ خدمت ديني كم مرة؟ عملت إيه؟ وهكذا، ماذا قدمنا لدين الله؟ ده يبقى كشف يعني سنوي بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء إن لم نفعلها سنندم عليها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. جمعني الله إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.